الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جمعة قد مضت منذ أشهر عديدة تكلمت عن اسم الله الستير، وتكلمت وتطرقت فيه إلى بعض من صور ستر الله عز وجل على عباده. اليوم إن شاء الله تعالى أحببت أن أتكلم في نفس الموضوع، ولكن من زاوية أخرى، ضاق الوقت والمجال حينها للتطرق لها، فما منا من أحد إلا ويعلم أن من أسماء الله عز وجل الستير وليس الستار، من أسماء الله عز وجل الستير. والله عز وجل يستر على العباد أمورا عدة سبق وأن ذكرناها، وأمر عباده بالستر، وأمر البشرية أن تستر وألا تبحث عن أمور غابت عنها وخفيت عنها. فنهى الله عز وجل عن التجسس، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحسس، وفرق بين التجسس والتحسس. رب سبحانه وتعالى ولا تجسسوا، جئنا الحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا، والتجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالأذن. من غذاف ابن آدم يتسر عشان حس شتوري ذي كايس قاعد شوي تعريدو يعزم شوي برسيانا يعزم شوي تركازي يخسى ذي زعوي ذي النمع أنه الثاني اللي يوذن واجبه غاسي دوسين. من غذاف ابن آدم يتبعو النظن يوزو ذي زاري ذي الثاني السجة زير كازي السجة غد زقا يخسى ذي السن من يوق عندي إني يخسى يريد أن يتجسس بعينه، هذا يسمى التجسس. ذن التحسس وهو الذي يكون بالأذن قاس قاس قاس قاذي جمجون غار حيض خصوصا ذي الزمان واني تقتواري تذريني ذي صدغني مسرمن جات الدات الدات بيكي نجن تلاجوا هواها من غيوق عندي هاي تسمع ذيها سقاس قاس قاس قاس زاغ من يتوقع زريد اقشي كاكي سقاي الشاتي تعاود زريد مش دستقى زريد من استنى زريد اتواري ذي السرسقى مجون غار حيض هذا تحسس هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يمق عن اشتويا من التشديد في هذا الأمر حتى لا نبحث في أمور لا تعنينا نحن لنا ما ظهر نحن لنا ما ظهر حتى في قضية إقامة الحدود لا يقام الحد على صاحب الجرم أو المعصية إلا إن ظهر وبدا أما إن أخفي وتاب إلى الله عز وجل واستتر عن الناس هذا لا يقام عليه الحد من أبدى يقام عليه الحد من ستر وتاب وانت حشاخس نوزو وانت حشاخس نجسس ميقم ويقي مر منويا مما أمر به الله عز وجل لستر العباد لأنه يحب الستر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأخرجه في سننه بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر لذلك تفضل رب سبحانه وتعالى اتصح تخلع صات حتى يوذن عصان رب سبحانه وتعالى اتصحسا وبلغ ستره جل في علاه أنه يستر على عباده المؤمنين معاصيهم وآثامهم في الدنيا ويسترها عنهم ويغفرها لهم يوم القيامة والحديث معروف وهو في الصحيحين من حديث صفوان بن المحرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده نشقاك عبد الله بن عمر فوسينو ذك فوسنس من عغس ذك فوسنس إذ عرض رجل نمرقك ذي الجن يزد ذي السقس عبد الله بن عمر قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى ما تسريد غاكشن خباخ النبي صلى الله عليه وسلم شن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم السورخ النجوى النجوى ودر هاد النيتيرين سرا قد يكون في خير وقد يكون في شر ينس عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ونتيت سقساخ النجوى يعني ما سيقع بين الله عز وجل وأهل الإيمان يوم القيامة إنس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واه غاريج رخباخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زسر يا ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن سيضر بيوم القيامة ديسقرب المؤمن يا ربي جنغزيسا يا رب أثي ديسقرب فيضع عليه كنفه يعني ستره أثغي الصاخ خيوذني الجند المحشر مرة أذير من إني جارزد كسوها بين العبد وربه جل في علاه فيضع عليه كنفه ويستره أثيصا فيقول شذا سيني سيدة ربي العبد إني أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا شذي بذاتي فكا أقراض المعصية مويفراني أقراض تمسرشني قد نهان مويفراني تقوم شان مويفراني قراد ومفغن بابا جدي ما جدي هدا جنج دي هدا وحلك من تقيد دي مسرجت موي فراني تعقراد السيئة موي فراني تعقراد تين تعقراد الخزراتني تعقراد دورني تعقراد خارقني تعذر تعقراد من تقيد تليفون تعقراد من تقيد ايباد تعقراد من تقيد دي الكمبيوتر تعقراد ايش المؤمن وجشنا والفاجر وجشنا والكافر المؤمن يقر واه سيدي ربي عقرغ قيخت سيدي ربي واه عقرغ سيدي ربي قيخت سيدي ربي واه سيدي ربي عقرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك أرغى يعترف الذنوب إني مرة يشتن خميس ليش أنت غير يعترف هذه تورق عنيشتو إني هذا سيني صافي غجهنما هلكغ روحك وقم بسلك عاد هذا سيني ربي سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن وهو الستير جل في علاه هذا سيني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم توري الذنوب زيد نعمد مرة ساخن تخاك في الدنيا واش ديال ريحة الرخبة تقيت انت قيمة غيوذان دام الزداق الساخش غثمغاث الساخش غالوالدين الساخش غيدوران الساخش غالجيران الساخش غيمدوكر الساخش دي الدنيا غيوذان غالمجتمع مادام الساخش دي الدنيا أمن يقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وإني غيساسي ضربي ذي الدنيا حاشا إلا تفضح يوم القيامة مادام يسارث ذي الدنيا إنس ربي سبحانه وتعالى الخون هارا غداش نتغفاغ فيعطى كتاب حسناته وش تسليبرون الحسنات الكتاب من الحسنات أما الكافر ذي المنافقون إن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول على الأشهاد أهدي نادجن المنادي على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أذتوا فضحنا على رؤوس الأشهاد يا ربي لا تفضحنا في الدنيا ولا تفضحنا يوم القيامة اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم القيامة يوم العرض عليك أيها الأحباب قال ابن حجر رحمه الله في الفتح وهو يعقب ويعلق على هذا الحديث قال العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين أحدهما من معصيته بينه وبين ربه فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق هاك الحديث منين وقسم تكون معصيته مجاهرة ذن شنوذا يجاهرون بالمعاصي وخذم سرما فدل مفهوم الحديث على خلاف ذلك يعني يوم القيامة واثنين تساشر رب سبحانه وتعالى ولنا في هذا حديث نصله إن شاء الله تعالى فيما يلي من الكلام في هذه الخطبة أيها الأحبة في الله باش تسنم ربي سبحانه وتعالى من يتوض اتسع ذي القضية المعاصي ذي الذنوب يقى ربي سبحانه وتعالى ذي الشروط باش نقوم لحد خيش جني زناني خيش تنتزنا أدياوي أربعا شهود وإلا يعد قاذفا يقام عليه حد القذف بشدين ابن ما قثني فغابريد ما مش دس نقانش في النهارة نغا قوني زي الزناه فغابريد نغا قيت جن شنحش زي الفواحش قانش نقتغان ثهوان ذرقوها ام بيبا اخميت ابن اذن بيبا اخميني تتوسين مني دقع اول اثنين جيج زي هني هني مرميف فغابريد هني اول اثنين جيج زي هني هني موات السين ذني الدازي تمو بيناني ذي هني ذني وني موات السين ذني وني قوني ونأمني وها ذي الشرعي قران غلا وني غييني ناقا شنجيش تنت فغابريد ناقا شنجيني فغابريد يخساد يوين اربعان الشهود نيغي استهج 80 جلدة قعر وانس باش تسنم الاحتياط باش تسنم الستر سيدار بقران غصات اربعان الشهود والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين قال: وأما النشخزار ذي القتل في حد القتل غاثنين أذشهذن إلا ونتين غوى يقام عليه حد القتل. للزنا مع أن القتل كتازي الزنا إن صدار بغارب عن الشهود وجبوا اثنين وها. لذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة. إنش لأن ذي النجن الحكمة طم قرأت من صدار بها إجن المصلحة بالتشريع للعباد من عنا. فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل في القتل إلا 4 لضاعت الدماء. معلك تغسر عيقا أربعة ذي القتل إرقش قوان تقتصي حد قاع قوان النواجي وقليل وغذف ذي نقبر يا بعيني وذن زرين مباشرة عملية القتل فتضيع الدماء وتضيع الحقوق. ثم إن لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرأوا على القتل، وأما الزنا فإنه بالغ في ستره صح وخغير الزريض رأي عين ورأي من رأى المباشرة وجيز ريفغد سني نغير ياذني نغثن ياذني نغير حد شاني نغثر حجيتني تذفغت الدهني لا لا لا لا لا لا حسمني قبن القيم رحمة الله عليه. قال: وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره، لأن الزنا عادة يكون سرا ويترب جهرا أمام الناس، فاجتمع على ستره شرع الله وقدره فلم يقبل فيه إلا 4 زيد باش نفهم يصفون الفعل وصف مشاهدة. تيمسر من يخسد فهما يجب أن نعي شرع الله عز وجل باش نقل احتياتي يرسى ونتا ذيرا الشنغ مرة الشنغ الحسنات مرة لأننا نستخف به ونستهين. إن يصفون الفعل وصف المشاهدة يعني غاربعا قد شهد إلا فلان زنى بفلان وفلان زنى بها فلان وحضروا ساربعا الفعل والمباشرة لقزر غفق السن لقزر غدود في ذن لقزر غدود. هذا يعد قذفا بمنسي سدهج 80 جلدة ديوار بغيت بقنشر عن سيدار بها. لم يكتفي بأقل من 4 مرات. قال ابن القيم: وكره إظهاره والتكلم به وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في مصنف أبي شيبة أتي بامرأة راعية زنت تراس زنت وقعت في الزنا، فقال عمر: ويح المرية أفسدت حسبها. ضيع العرض النص ضيع العرض مبابس ديه ثمس التصير ثمس تكمر. اذهبا بالمرية فجلداها ولا تخرقا عليها جلدها. أتجلد مشا قد أقد أتمزق مثير مشت قد أتعدو شان تشتين أتصدق قصير مشت. إنما جعل الله وذ الشاهد غار ذنته إنما جعل الله 4 شهداء سترا ستركم به دون فواحشكم، ولو شاء لجعله رجلا صادقا أو كاذبا، فلا يطلعن ستر الله منكم على أحد. إنش قصي دار بيقى يا ربعا بشكل نويصة قطو غيز ما سي دار بذي غايجنا ذي شهد نغاثنين إيقا يا أربعة، لأن قليل ونادر من غذف ذا أربعة أذزان مشاهدة ومعاينة ما يمي بشكل نوي الساطة أحمد توبم. لذلك حتى ماعز نمي إديوسغ النبي صلى الله عليه وسلم خاص يقوم الحد، الحديث المعروف الصحيح يكتخ أبو بكر ذم زوا الناس مثل ندي شحد مديه ندي الناس لا الناس روح توب سيدار بخكيتو روح وضات توبذ يروح عمر الناس كذلك الناس روح توب وضع روح وضع يغنبوا بنش توب غربي سبحانه وتعالى أخك يتوب سيدة ربي يمشى وراك ذي الجن الناس روح غن النبي صلى الله عليه وسلم يروح غن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وجدي جمارض ما هين ولا ترثة لكن هذه وضع هذه رح هذه توب أخسيت بربي سبحانه وتعالى لا لا لا ولو مصر اسك النبي صلى الله عليه وسلم ماني غوي جنس غفمي لي الناس ما تورنت ذي عقر الناس دي تبقى به جنة نغذي الشن رايح نغذي بوهاري نغمي من يقام الثيذت ما يمي لأن لابد لابد لأن الحدود تدرأ بالشبهات ما لذن يجن الشبهة ينشتو يا لا يقام الحد لابد أن الشبهات لابد أن تفنت الموانع لابد أن تقوم الحجة كاملة أرمي أقيمت الحجة كاملة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فروجي ما السند من نسينا النبي صلى الله عليه وسلم وني خسيري نظير حق النبي صلى الله عليه وسلم الناس معليك توغت الصاد ولو ثندار خاص تشيكي تنش نغتشام يعنش إري خارج قمي ذي تسكد وهذه الرواية خارج الصحيحين. الله عز وجل بالغ أشد المبالغة في ستر أهل العصيان. ولكن السؤال أيها الأحباب مش تمسان توريجن العداد من العصاة انهارت وفضحا مش تمسان توريجن العداد إني تقن الجرائم توفضحا مش تمسان تورى كورة مورة تسرد إلا فران حاثن خاس ما يمي يختلص قدام المليون يروح أتسر فران قد المحكمة قيد طلاق ما يمي قمن عند أكيشتنغ من عند فكذي يجزن أتسرد فران أقا غاسل جلسان نهان ويفراني ما يمي أقا يمنعيثو باترونس يوشاع أتسرد فران مجموعة المعاصي مجموعا أهل المعاصي يفتضحون في زماننا ميمي سنم الجواب أيها الأحباب الجواب هو أنهم هم قد هتكوا ستر الله عليهم سيدار بيسارث واجنه الستر سيدار بخسن نهني شارق الستر ربي سبحانه وتعالى يعني اللغة المعاصرة نفذا رصيدهم من الستر عند الله عز وجل فإياي وإياكم أن ينفذ رصيدنا من الستر عند الله عز وجل أدنى الربر قويت السن الإنسان ربوم بمرميكي صدغت الدقص ويت السن الإنسان رفضحت مرميكي صدغت قعب أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون لذلك إجن العداد افتضح أمرهم ربما لسنوات سنوات يضغط دق زربون بني والسنغ مش حيوشا يوشا يوشا يوشا يوشا عشا سنين تيتشا يكيز دق زربون با يتوفضح عشا سنين تذيشن العلاقة محرمة الخيانة الزوجية انت نغن التاث نغد خمس سنين نغد عام نغد ست شهور نغد أربع سنين شاكيز تدقز تغيت غير سقر بواهي تويري تغيت غير غره حلم الله وستر الله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يويد الجنزي زي العلماء إن صعيدني إن أناسا غرهم حلم الله وستره وثناء الناس عليهم فلا يغرنك حلم الله وستره وثناء الناس عليك فأنت أعلم بنفسك منهم قاشك سنت نفسك نشك تاس جن ذا شقين أشك سنت جواجم والله لا والله لا قاشك قاشك قاش نسناغ خفين وإلا نشدن قاعب الله ومن يغفين من يغفين نسناغ خفين وإلا نش مريسي خبيسي ضرب ستر الناس محرمة كذي قمر ذي الجن من يغين بنذم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله لولا ستر الله ما جالس أحدنا الآخر مريوات جيسي دار بيسات ذنوب النظ إرقش خوان تغيمي قعي الجنك ذو النظني وانقعي الجنك ذو النظني. لذلك أيها الأحباب الأصل أن الله عز وجل يستر على عباده، ولكن حكمة الله تعالى قد تقتضي في بعض الأحيان في حق بعض الناس أن يرفع الله عنهم ستره ويظهر عيبهم ويظهر ذنوبهم، إما للخلق كلهم أو لبعض الخلق، إما تعجيلا للعقوبة أو تنبيها وزجرا للمؤمن أو عبرة لمن يعتبر أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها الإنسان علما. أيها الأحباب، ابن القيم رحمة الله عليه غاسجن الكلمة ذي الكتاب ننسى الفوائد صباح الطاس قد تخرس ذقم الزغنو أغان غثيري تشمس خور أتنسنا تنفهم. قال للعبد ستر بينه وبين الله، للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. كلام يكتب بمداد الذهب. إنش ابن القيم رحمة الله عليه قبل نذم يتقيت سيدار بيت عيش جاء اثنين الحجابة اثنين الستر اثنين السترات إجن السترة جارزد سيدة ربي إجن السترة جارزد يجد سيدة ربي جارزد أذي يوذان ونغي شارقين السترة أني جارزد سيدة ربي هذا سيك سيدة ربي السترة أني توخسي جارزد شذي فضح شذي فضح أخذني شذ خيانة ننسد تضحي ثمغاه الناس وشذ ثكادة ننسد تضحي وباترون الناس وشال اختلاس أني غادي يظهر الدنيا بأسرها أخسرن دي الفضائيات أخسارن دي المواقع أخسارن دي الجرائد المجلات يفتضح أمره. إذن فضيح ما بعدها فضيحة ما يمي، لأنه هتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل. أيها الأحباب، من سعة ستر الله سبحانه وتعالى أنه لا يهتك ستر عبده في أول ذنب. العلماء أنه قرش قصيدة ربي ويفتح بوبنا ذنب من أول مرة. إيهيه إمام جد التاس، هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا، وبعد. أيها الأحبة في الله، ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية طرح سؤال يجيجن السؤال إنش هل يفضح الله عز وجل عاصيا بأول مرة أم بعد التكرار؟ باش تسلم العلماء أنه قواهن التغيبو ذي دار غفلون نغتوغة تتصنواها نغيويت فيسبوك ذو واتساب ذو البدلة ندنو شروحنا باش ديس يجن هار ذا شين يوقع من الشين من يثني مين غانا وذن الشين أنا قنقمو من خيارين خزايماني يوذن ميخ مناقشين دمختم حوارين سؤال ربما قد لا يتصور أحدكم أن يفتشن الكتاب. واش ربي سبحانه وتعالى يفتح بنذم من أول مرة نغار ما ريعوذس؟ قال ابن مفلح رحمه الله في المسألة أو للعلماء فيها قولان اختلف ليس العلماء، والقول الثاني الذي ذكره هو أن الله عز وجل لا يفضح عاصيا من أول مرة بل بعد التكرار، وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب إليه عدد كبير من الصحابة. ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه أثر عنه أثر أورده ابن كثير رحمه الله في كتابه مسند الفاروق، ورواه وأخرجه كذلك أبو داود في كتابه الزهد، وسند الأثر سند الحديث صحيح صححه ابن كثير وصححه ابن حجر. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه إن أتي عمر رضي الله عنه وأرضاه بشاب قد حل عليه القطع. في رواية أبي داود قد سرق الجن يوينتيذ يشاع هذا سق السنفوس هي وزيد شي بدا يتروي بدا يتشتشي بدا يتحشم سيدنا عمر بعد أن أمر بقطع يده فأمر بقطعه فجعل يقول يا ويله ما سرقت سرقة قبلها قط. يا أمير المؤمنين عفو خفيق أول مرة تشاق عمس ووشاق أول مرة عمس بعوضغ عفو خفيق. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه كذبت إن استخرقض كذبت ورب عمر أحقر بن عمر إلا تسخرقض ما يمي. قال ما أسلم الله عبدا عند أول ذنب عما السيدار بن ذي فضح بن ذم ذي أول مرة يعني أن سيدنا عمر قرش ما غذف بن ذم يتوفضح سن اللي جيت عوذي جيت عوذي جيت عوذي جيت سيدار بي الصاريت الصاريت الصاريت الصاريت يغاريت سترن سيدار بي ذي الحلم سيدار بي والسين غيت غير سيدار بوهي توري وريت غير سقى سيدار بي وذا سي زمان وري الاخر أرم يوج يتورى البومبة دق قصدكيس يتوفضح يتوفضح غوي الجنس ذوي الجنس. هذا الحديث قال عنه ابن كثير بعد أن ذكر هذا بعد أن ذكره في مسند الفاروق قال إسناده صحيح. وقال عنه ابن حجر في كتابه إتحاف المهرة موقوف حكمه الرفع كتبته لصحة سنده. العلماء تناقشن القضية الإنسان ما يقذف شن الجن ثم يظهى إلا يزنى قبر غنقوم لحد خوني ثق ذفن. هل طروء الزنا يسقط حد القذف عن القاذف أم لا يسقطه؟ المسألة ذي اثنين الأقوال. ولكن ابن كثير وغيره والإمام الرازي وغيرهما يذهبان إلى أن بجت السنم العلماء قارف الجن يقذف الجن الجن يتهمي جنس الزنا نغي يتهمي جنس الزنا ونتذل قذف لأنه هذه نبار عن الشهود يستوجب 80 جلدة قبل خلص غنقوم الحد نمنع ونتانيتا في حالة تلبس زنا وأقيمت عليه الأدلة. وش الفعل ونت يصدق كلام الذي كان يعد قاذفا أم لا يصدقه؟ العلماء بعض العلماء إنش نعم يسقط عنه الحد لأن فعله صدق كلامه يدور خدني حقيقة ويدور بذ القذف. ثم أرمي إن ابن كثير رحمه الله إنش إذا قذف رجلا فلم يحد القاذف حتى زن المقذوف فإنه لا يحد القاذف لأن استدللنا بذلك على تقدم زناه قبل القذف والحدود تدرأ بالشبهات. يعجبي الكلام للإمام الإمام الرازي رحمة الله عليه ذي التفسير نسلي سورة النور إن ولو قذف محصنا فقبل أن يحد القاذف زنى المقذوف سقط الحد عن قاذفه لأن صدور الزنا يورث ريبة في حاله فيما مضى مادام تظهر نهارا إذن من تغيق ونقبر في الأمر فيه ريبة ما يمي إنش لأن الله تعالى ذو الشاهد غار ذي الكلام لأن الله تعالى كريم لا يهتك ستر عبده في أول ما يرتكب المعصية فبظهوره يعلم أنه كان متصفا به من قبل سيضر بكريم ويفتحد من أول مرة وإنما يتسع أرغيت ماذا بنذم أرغيه تكسيتر النس يخني أتفذ ربي سبحانه وتعالى ذي تكسيتر الذي بينه وبين الناس فيفتضح أمره. أيها الأحباب من ويغس الأسباب أرض يوض بن أذمة يفضح ربي سبحانه وتعالى قود التسية من نوها غس الأسباب منها الجهر بالمعصية بن أذمي جاهر نس المعصية يتكزيس الأبها قذور المعصية تصوى تنشى ذي يوتيوب تنشى ذي فيسبوك تنشى المجاهر بالمعصية ونتقن المعصية ويستور الزيس، ونتقن المعصية ويتفتخر الزيس، ونتقن المعصية ويتباهى الزيس، ونتقن المعصية ويتخسي تبان الزيس خيم دوكر الناس ش عزيزي شوال الزمال نشقيق قيق وميدي التوغاني شتنش ما السنة مش توغا تقيق رحل طموي فرانيا ما السنة مش توغا تقيق هنا مو ما مش توغا تقيق ش هنسير هذا بنادم توغا هذه الشارة يباع هذه الشرب توغا يكمى ينضاد دخان توغا يتنفح يباع هذه المصيبة ميت غيس السورك يبنى ذي قرص حاغاك 30 سنة العمر عزيزي شي سويت غاد الشرب العمر 30 سنة نش عزيزي شي كمات غاد دخان 28 سنة نشني 40 سنة عزيزي شي ينفحيت غاد طوبة من تعنى ثانيتا ذنزهد وجبنا ذمي قيت ذي راحة ذي توبة ذي ندم ذي رو يا ربي عفو خفي تقوى السينر الخون هرب بعد غاس يا ربي يا ربي لا عزيزيش عزيزيش ومي التغانيش تنشي مش تغاذا سي تقيل إذا مسرش تقول هذا ذي مجاهرة بالمعاصي سيد ربي مريت غيساري قفت حتى يخفنس وهذا الذي حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذ إن كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه يتعرخ في نسنيه يفتح في نسنيه كذلك الإنسان يتغشاني مسر من قال العلماء أن الإنسان يتغشاني مسر من ذا الإنسان الذي يسعى في الفساد يريد أن يفسد الناس في عقيدتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم ونتيأثي فضح ربي سبحانه وتعالى كذلك ذي الأسباب الإصرار على الذنب الإصرار على الذنب على وجه التكبر يتقل معصية إيوة توب هذا توب لا هذا سعود هذا توب هذا سعود هذا توب صافي عجباي تميزي تخسي لابد أمزوة توقات قخت يمكن مر بعد في السجاد غاس العطلة دي قواني خسي يضحق ومشان ويفرانيا يخسن أحذيها هذا لابد يخسي ذي سنين لو قد تسجن ساعات وشات الدق زربون بذي فضح ربي سبحانه وتعالى كذلك نتبع عن الزلات النوذان ذو الأخطاء النوذان ابن القيم رحمة الله عليه غاسج إجن العبارة إنش من الناس طبعه طبع الخنزير إنش دين شنيوذن دي طبع النير والعياذ بالله يترك الطيب حتى إذا قاء الإنسان ذهب إلى ذلك القيء فأكله إنش بعض الناس يرى منك كل طيب فيدع الطيب فإذا صدرت منك هفوة أو زلة أو خطأ لم يجد إلا هذه الزلة وهذه الهفوة وهذا الخطأ ليشنع عليك به على رؤوس الأشهاد ونتخسذي السن ونتبعني وذان نتبعني العورة وذان إكري يزو إكري بحث يزو من زغي فضحي وذان ذي الصفحة النس نغذي القناة النس نغذي القهوة نغ هذه السن اللي قد تسيج النهار أنت كيزت الدق زربون بان هذه توفضح إنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته في رواية ولو في جوف رحله ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته تينا بعض الأسباب التي ذكرها أهل العلم من خلال استقرائهم للنصوص والأدلة وإلا قد تكون هناك أسباب أخرى وهذه الأسباب كما يقول أهل العلم ليست قطعية فعلم الله فالعلم عند الله عز وجل قد يهتك الله عز وجل الستر لأسباب أخرى ولكن هذا ما تيسر جمعه فلذلك أيها الأحباب ليحذر الواحد منا أن ينفذ رصيده من الستر عند الله عز وجل قد قصح والله لا تقصح إنسان هذه تكتار بده أن سيدار بثي الصح وذن غف تحرب لذي الدنيا ولذي الآخرة ربدا أن تكتار اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم القيامة يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تفضحنا يوم القيامة بين يديك اللهم يا رب أدم علينا سترك اللهم أدم علينا سترك اللهم أدم علينا سترك اللهم استرنا في أعراضنا واسترنا في أبنائنا واسترنا في أزواجنا اللهم يا رب استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا في الدنيا واسترنا يوم لقائك اللهم يا رب استرنا استرنا بسترك، اللهم استرنا بسترك، ولا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول يا خير مأمول، أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا ارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا ارزق اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اتصم هرشت تان زي الدعاء، اللهم يا رب شافهم وعافهم، اللهم شافهم وعافهم، اللهم عجل بشفائهم، اللهم رب الناس ذي بالباس، واشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما، يجن العائله زمر تشاس ميسن ذيك العمل التي وش، اللهم شافيه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم يا رب اشفيه وجميع مرضى المسلمين، اللهم البسهم صحه جديده، اللهم يا رب اقر عين اهلهم وذويهم بشفائهم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. يجن العائله زهولاند تتازم الدعاء، يجن ميسن من عنت ظلما قد ندير حبس الله عز وجل أن يرفع عنه الظلم، اللهم يا رب ارفع عنه الظلم، اللهم يا رب أعده إلى أهله وذويه سالما معافى، اللهم يا رب انصره فإنك يا رب ناصر المستضعفين، اللهم يا رب انصره على من عاداه وارفع عنه الظلم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحم كل ميت ماته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور وفتحته السرور، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثق الموازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا يوم لقائك، اللهم استرنا واستر أولادنا واستر أزواجنا، اللهم ربنا ورب لنا أولادنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا أزواجنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقيم الصلاة.